بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أجر أرضا على إنسان ومات أحدهما، أي المؤجر أو المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى على حالها؟ ذكر في هذه الترجمة بعض الآثار الدالة على أنها باقية وأنها مستمرة، وذكر الحديث الذي في قصة خيبر ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها من اليهود أن يبقوا فيها ويعملوها على الشطر مما يخرج منها. فقال قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. قال ابن سيرين: ليس لأهله، أي أهل المؤجر، أن يخرجوه إلى تمام الأجل، إلى أن يأتي وقت نهاية الأجل، بمعنى أنه أجره أرضا أو بيتا لمدة سنة ومات المؤجر في أثناء السنة، فإن أولياء الميت أو الذين حلوا محل الميت من ورثته يبقون هذا الذي مستأجر إلى نهاية الأجل ولا يخرجوه، لأن الذي حصل منه التأجير قد مات، وإنما يبقى لأنه أخذ المنفعة واتفق معه على المنفعة لمدة معينة، فهو مالك للمنفعة، مالك أي المستأجر مالك للمنفعة، فيبقى إلى نهاية الأجل. والذين ورثوا يملكون الرقبة مسلوبة المنفعة، لأن الذي ورثهم قد حصل منه الاتفاق مع المستأجر على أن يبقى فيها هذه المدة، فإذا الرقبة التي آلت إلى الورثة آلت وهي مسلوبة المنفعة بسبب الإجارة. وهذا مثل ما لو أن إنسانا كان عنده عبد يعني متزوج، فإنه أو أمة متزوجة، فإنها تنتقل إلى المشتري أو إلى الوارث مسلوبة منفعة البضع، لأن منفعة البضع للزوج، فإذا يعني تزوج أو زوج أمته ثم مات فإن الورثة يحلون محله في ملك الرقبة دون المنفعة، لأن المنفعة إنما هي للزوج، فهي تنتقل مسوبة منفعة البضع فلا تكون للوارث ولا تكون يعني وإنما تكون يعني للزوج، فيستمر عقد الزواج حتى يأتي فصحه بطلاق أو وفاة، حتى تأتي نهاية العقد بطلاق أو وفاة. وأما وهذه الإجارة من هذا القبيل، الإجارة هي من هذا القبيل، لأن المستأجر استأجرها يعني مسلوبة المنفعة، المنفعة ليست له، الرقبة له والمنفعة ليست له. نعم. قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. نعم. وقال نعم ليس له لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، يعني الذين يعني أهل الميت الذي سبق أن أجر وهم حلوا محله ليس لهم أن يخرجوا المستأجر حتى يتم الأجل الذي تم بينه وبين الميت الذي يعني عقده في وقت أهليته وملكيته، فإذا مات وحل محله الورثة فالورثة تنتقل لهم العين، وأما المنفعة تبقى إلى نهاية الأجل ثم تعود إلى الوارثين. لو حصل عكس، حتى لو مات المستأجر فإن أهله ويعني يعني يبقون لأنهم حلوا محله ورثوا المنفعة، فإنهم ورثوا المنفعة بدون الرقبة. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أهلها إلى أجلها. وهذا مثل كلام ابن سيرين، قال هؤلاء تمضى الإجارة إلى أجلها، يعني تستمر الإجارة إلى الأجل الذي اتفق يعني بين المستأجر وبين المؤجر الذي قد مات، يستمرون. فإذا القولان معناهما واحد، الذي جاء عن ابن سيرين والذي جاء عن هؤلاء الثلاثة هو مؤداه واحد، وهو أن أن أن أن أن أن المستأجر يعني يبقى على استئجاره إلى نهاية المدة التي اتفق مع المؤجر الذي قد مات عليها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن عمر جان عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع أهل خيبر على أن يعملوها على الشطر، ثم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقي العقد على ما هو عليه، يعني في عهد أبي بكر وعمر، حتى أجلهم عمر عن خيبر. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتفق معهم على هذا استمر هذا الاتفاق حتى أجلهم عمر، يعني ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا يعني عقدا بينهم وبين اليهود، وإنما العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مستمر، العقد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مستمر. حديث عبد الله بن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثنا أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. ثم ذكر حديث ابن عمر في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، وأنه عاملهم على الشطر مما يخرج منها، على الشطر مما يخرج منها، وأن يعني وقد تقدم يعني في الأثر الذي قبل أورده على أن اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم استمر حتى أجلاهم عمر، وأنه لم يحصل تجديد عقد يعني بينهم يعني بين أبي بكر وعمر واليهود، وإنما بقي. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معهم ومات واستمر اتفاقه حتى جاء وقت إجلائهم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحديث قال أعطى رسول الله سلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. نعم يعملوها ويزرعوها يعني يزرعوها ولهم شطر الزرع ويعملوا يعني الحرث النخل يعني يسقوه ولهم نصف يعني الغلة ونصف الثمرة. يعني فهنا أورد الحديث الذي فيه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني بقوا على ما هم عليه وأنه يعني وبيان وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب اللي هو باب الإجارة وأن الإجارة باقية هو ما ذكره في الترجمة أو قبل الحديث من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي بقي اتفاقه ساريا ولم يجدد أبو بكر وعمر العقد مع اليهود لأن الرسول توفي وإنما بقي الذي عقدهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باقيا وساريا مفعول. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع. واللي بعده قال وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. يعني هذا يعني في المزارعة جاء فيها أحاديث فيها النهي يعني عن الكراء عن كراء الأرض ويعني وقد جاء يعني بعض الأحاديث الدالة على السبب الشيء الذي يمنع منه والذي يجوز. فالذي يمنع منه أن يكون للمزارع أو يكون لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع الذي هو المستأجر أن يكون له جزء معلوم والباقي يكون للثاني أو يكون لأحدهما الأماكن التي تشرب والتي يعني تكون على الماء كما جاء في بعض الروايات مثل ماديانات وأقبال الجداول فإن ذلك اشتراطه لا يجوز لأنه قد لا يحصل إلا هذا الجزء المعين إلا هذا الشيء المعين الذي حدد والباقي لا يحصل يعني يكون أحدهما هو الذي يستقل به وإنما جازت المزارعة والمغارسة على شيء معلوم النسبة كالنصف والذي عملهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عليه. فإذا جاء في بعض الأحاديث النهي عن كراء الأرض ويعني فيحمل ذلك على كرائها بشيء فيه جهالة وبشيء فيه غرر. أما إذا كان على النصف فهذا هو الذي استقر عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو معمول به وعمل به الخلفاء من بعده اتباعا لما كان عليه عليه الصلاة والسلام وإجراء للعقد الذي عقدهم عليه على ما هو عليه وأنه قد استمر على ذلك. وما جاء في بعض الحديث هذا سيأتي في المزارعة والمغارسة هذا الكلام الذي علقه هنا والذي أشار إليه ابن عمر رضي الله تعالى جاء يعني سيأتي فيما هناك ولكن أنه فيه التفصيل الذي أشرت إليه إذا كان اشترط لنفسه جهة معلومة أو اشترط لنفسه يعني مقدارا معلوما فإن هذا غير جائز. وأما إذا كان على النصف أو الربع أو الثمن أو ما إلى ذلك فإن هذا سائغ لأن كل سيشترك إن حصل فائدة فهم سيشتركون فيها على النسبة وإن لم يحصل فائدة فهذا يعني ضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه نخله فلم يحصل له منه ثمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن جويرية بن أسماء جويرية ابن نعم نعم ابن أسماء الضبعي نعم عن نافع عن عبد الله نعم ابن عمر قال وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. وقال عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع يعني أنه روى الحديث روي الحديث من هذا الطريق مثل الذي قبله وفيه زيادة حتى أجلاهم عمر، وفيه زيادة حتى أجلاهم عمر، يعني أن الحكم استمر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، وعند ذلك انتهى العقد للإجلاء. وأما ما داموا باقين ومدة بقائهم فإن اتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام معهم مستمر وغير منتهٍ بوفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوجه الذي أورده في هذا الباب من أجله، لأن الرسول توفي وقد عقدهم واستمر العقد، ولم يحصل من أبي بكر وعمر اتفاق جديد، بل استمر الأمر حتى حصل الإجلاء لليهود من خيبر، أي أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحوالات. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم قال كتاب الحوالة. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، بأن يكون يعني لأحد دين على شخص ثم يحيله إلى شخص آخر، فتنتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. فهذه هي الحوالة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والمحتال يعني ينتهي أو ينتقل من مطالبة المحيل إلى مطالبة المحال عليه. قال باب الحوالات. باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. باب في الحوالة. باب في الحوالة يعني التي هي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. وهل يرجع يعني في الحوالة، يعني هل يرجع يعني في الحوالة، بمعنى أنه يرجع إلى يعني المحيل، يعني بدل المحال عليه. ومعلوم أن أن أن أن أنه إذا حصلت الحوالة وقبلها المحيل المحال فإنه تنتقل المطالبة من المحيل الذي هو الذي عليه الدين في الأول إلى الذي أحال عليه. ويعني هذه هي الحوالة، وهي انتقال دين من ذمة إلى ذمة. قال بابه في الحوالة. أيوة. وهل يرجع في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة، يعني يرجع يعني بمعنى أن هذا الدائن المحتال يرجع إلى المحيل، أو أنه انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، فتكون يعني ذاك انتهى ولا علاقة له به إلا أول، ويكون المطالبة والمتابعة إنما هو للثاني. معلوم أن المحيل لابد من رضائه، والمحتال كذلك يعني لابد من رضائه عند الأكثر، وأما المحال عليه فهذا لا يحتاج إلى رضاه، لأن المطالب له شخص، فصار بدله مطالب آخر. نعم. وقال الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز. إذا كان يوم أحال عليه مليا، إذا كان يوم أحال عليه مليا، أي الوقت الذي أحال عليه أنه كان مليا، يعني فذلك يجوز. وأما إذا كان يعني مفلسا أو كان ليس يعني لا يعرف أن عنده شيء فإن المحتال يعني لا يصير إلى ذلك المفلس أو ذلك الذي ليس عنده شيء، وإنما يصير إلى المحيل الذي هو المدين له، الذي هو المدين له. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال الحسن، قال ابن عباس يتخارج الشريكان يعني الشريكان عندما يريدان القسمة فيتخارجان، بمعنى أن أحدهم يقول له يعني السلعة أو هذا يعني له الدين الذي عند فلان، يتخارجان يعني يتفقان على القسمة. ليس بلازم أن القسمة تكون في كل شيء، وإنما يجوز أن يكون أحدهم يكون له شيء معين وهذا له شيء معين، هذا له عين معينة موجودة وهذا له دين عند فلان، فإذا اتفق على هذا وتخرج على هذا فإن كل واحد يصير له الشيء الذي حصل التخرج عليه، وإذا هلك يعني هلك من ضمانه، من ضمان الذي صار له بهذا التخارج، يعني لو هلك أو تلف يعني يكون من ضمانه، لا يرجع إلى الثاني الذي أخذ السلعة أو إلى السلعة التي ضاعت ويرجع إلى الذي أخذ الدين، وإنما يعني كل واحد منهم استقل بالشيء الذي اتفق على قسمته، هذا أخذ السلعة المعينة وهذا أخذ الدين يعني نصيبه الدين الذي عند فلان، يتخارج الشريكان فيكون هذا له عين وهذا له دين، وكل واحد منهم يستقل عن الآخر بهذه القسمة. ومثل ذلك الميراث، الورثة إذا ورثوا شيئا فلهم يقسموه على هذه الطريقة التي يتخارج، بعضهم يقول له يعني شيء وبعضهم يقول له شيء، يعني ليس بلازم أن كل شيء يقسم، وإنما يمكن أن تكون القسمة بالتخارج، بأن يكون هذا له عمارة وهذا له مزرعة وهذا له الدين الذي عند فلان، وهكذا على حسب ما يتفقان عليه. فإذا حصل التخارج ثم هلك يعني ما بيد أحدهما فإنه يهلك من ضمانه، من ضمان من هو بيده، لأنه ضاع في ملكه، ولا يرجع هذا الذي هلك نصيبه إلى شركائه أو إلى الورثة الذين أخذوا يعني أشياء يعني معينة، فإن إذا حصل القسمة واستقل كل واحد من شيء، إذا هلك نصيب واحد منهم هلك على حسابه. قال: والورثة يتخارج الشريكان وأهل الميراث. الشريكان هذا نوع، لأن فيه شركاء يعني في شركة وشركاء في الميراث، لأن الميراث حصل، الشركة حصلت في الميراث، لأنه صار الملك انتقل إلى الورثة فصاروا شركاء بهذا الميراث. وأما المسألة الأولى فهم شركاء فيما بينهم، كانوا شركاء متشاركين وتفاصلوا وأرادوا إنهاء الشركة، فعند إنهائها يأخذ هذا شيئا وهذا يأخذ شيئا، والورثة أيضا كذلك يتخارجون فيكون لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، فإن هلك نصيب واحد منهم أي من أحد الورثة أو أحد الشريكين فإنه يهلك على حسابه، ولا يرجع إلى الباقين ويقول ضاع الذي لي وأنا أريد أن أشارككم في الشيء الذي لكم، يعني إذا هلك هلك على حسابه. نعم. توي هلك يعني معناها. نعم. يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. نعم. فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. هذا هو توية هلك الذي لأحدهما، لم يرجع هذا الذي هلك حقه إلى صاحبه، لأن كل واحد استقل بهذه القسمة، وكونه هلك هلك على حسابه أو على ضمانه، ما يرجع إلى الناس، لأن كل عرف حقه بالقسمة والمخارجة. لكن هنا الآن في الحوالة، هذا الأثر علاقة الآن في الحوالة، يعني إيش عدل المتن؟ باب في الحوالة. لا المتن هذا الأثر. قال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. إيش قال في وجه دخوله في الحوالة؟ قال ابن التين محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين. نعم. مع استواء الدين. نعم. وقوله توي هلك، والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت. إيه يفلس أو يجحد. إيه نعم. فيحلف حيث لا بينه، ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين. نعم، يعني الذي رضي بأن يكون الدين، وكان هذا هو وجه دخوله في الحوالة، لأنه يعني انتقل يعني نصيبه يعني من خلفه المورث، وهو دين للمورث عند غيره، وهو دين للمورث عند غيره، فمن أخذه فهو يعني فإنه إذا أفلس ذاك لا يرجع إلى شريكه أو إلى الوارث الثاني الذي أخذ عينا، وكان ذلك بالمخارجة. فإذا قضية الحوالة كأنها تتعلق بالدين وانتقاله، يعني من ملك المورث إلى أحد الورثة، أو إلى بعض الورثة. يعني الآن إذا رضي بالإحاء بالحوالة، ثم لما ذهب إلى ذاك الملي هلك ما عنده أو مات، خلاص ما يرجع إلى الأول؟ إذا كان الشيء الذي اتفق عليه إحالة، فإنه يعني مثل ما لو كان مع الأول، يكون مثل ما إذا رضي المحيط المحتال. أما إذا لم يرضى فالحوالة ما هي موجودة، إذا لم يرضى فالحوالة ليس موجودة، لكنه إذا انتقل إلى ذاك صار ذاك هو المدين وسلم هذا من الدين، فلا يرجع إلى الأول، وإنما يكون نظرة إلى ميسرة مثل ما كان مع الأول نظرة إلى ميسرة الأول، يعني عند المطالبة بحقه نظرة إلى ميسرة، وهذا الذي احتال أو انتقل الدين إليه يكون الأمر فيه نظرة إلى ميسرة. على الكلام ابن المنير أولى. قال ابن المنير وجهه أن من رضي بذلك فهلك، فهو في ضمانه، فما لو اشترى عينا فتلفت في يده. وألحق البخاري الحوالة بذلك. يعني هلك الآن المحال عليه، يعني هلك المحال عليه، أو هلك المال الذي نعم هلك المحال عليه، نعم، لأن المال يعني يهلك وذاك يبقى الدين في ذمته ويكون نظيرة إلى ميسرة. فالمسألة الآن رجعت كلها مسألة الرضا، ما دام رضيت بالإحالة إذا خلاص تحمل ما يعقبها. نعم نعم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. قال عليه السلام مطل الغني ظلم، الإنسان المدين وهو غني ولا يوفي حق أو الدين الذي في ذمته لغيره مع أنه واجد وغني ظلم، لأن الواجب عليه ما دام عنده المال أن يسدد، وإذا لم يسدد وماطل الدائم فإن هذا الغني المدين الذي حصلت منه المماطلة فإنه ظالم، يعني حصل منه الظلم للدائن، لأن حقه يعني لأن المال عنده موجود والغنى حاصل له، ومع ذلك ماطل أو أخر حق الدائن بأن لم يسدد له الذي في ذمته. أما لو كان غير غني فالأمر كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني المدين إذا كان غير غني، إذا كان معسرا كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن إذا كان غنيا عليه يسدد، وإن لم يسدد فهو ظالم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم، يعني ليه الذي هو مماطلته يحل عرضه بأن يتكلم فيه، يقول يعني حبس عني حقي، يعني يتكلم فيه، هذا مقصود بالعرض، يحل عرضه أن يتكلم فيه، ويحل عقوبته بأنه يعني يحبس أو يؤدب أو يلزم بأن يدفع الحق، لأنه قادر على السداد. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه بأن يتكلم فيه ويذمه، وعقوبته بأن يعني يؤدب وأن يسجن، أو يعني يؤخذ منه يعني أو يلزم بالدفع. نعم، مطل الغني ظلم، يعني هذا يعني يتعلق بالمطالبة بالحق وأن من طالب. ثم أتى بمسألة ثانية وهي الحوالة، قال: وإذا أحيل أحدكم على مريء فليتبع، يعني إذا أحيل أحدكم على مريء، يعني أن الذي عليه الدين أحال إلى شخص آخر، وذلك الشخص الآخر مليء، وكان يعني مليء، فإنه يتبع، ويعني ولكن هذا ليس بلازم، ليس بواجب، بعض العلماء قال بالوجوب، وجمهور العلماء على أنه ليس الوجوب الأمر في قوله فليتبع، فإذا أراد أن يبقى مع هذا المماطل يعني فله أن يبقى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي. عن مالك. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أحال على مليء فليس له رد. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع. ثم ذكر هذه الترجمة: باب إذا أحال على مليء فليس له رد. إذا أحيل على مليء فليس له رد، يعني معناه إذا قبل ورضي بهذا الشخص المليء الذي أحيل إليه فليس عليه، ليس له رد، بمعنى أنه يعني يترك ويرجع إلى المحيل، وإنما يعني يحل المحال إليه محل المحيل، فليس له رد. بعدين أتى بالحديث نفسه. نعم. في بعض النسخ، نسخة الحافظ بن حجر، يقول: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، وإذا أحال على مليء فليس له رد، كذا ثبت عند أبي ذر. يعني بعض النسخ أنه جعل ترجمتين، وفي بعضها التفصيل، هذا بترجمة وهذا بترجمة. نعم. ثم أيضا الحوالة يعني هي داخلة في الباب الذي قبل هذا، داخلة في الباب الذي قبله. حوالة يعني الحافظ ابن حجر الذي عنده الأبواب، أبواب الحوالة داخلة في الإجارة. نعم. إذن باب إذا أحال على ملي فليس له رد، لكن الباب الأول عند ابن حجر وشو قوله؟ باب في الحوالة. أيوه، باب في الحوالة، يعني أن الحوالة كأنها من أبواب الإجارة. نعم. نعم. هذا الباب الأخير معناه يعني هذا أنه ليس له رد، يعني إذا قبل الإحالة على يعني المحال إليه فليس له أن يرجع يعني في ذلك. وكذلك أيضا المحيل يعني إذا أحال وانتهى وأداء المحيل محال الإذهاب ليس له أن يرجع ويقول أنه أبطلها، يعني فليس المحيل أن يبطل الحوالة لأنها تمت بالإحالة، وليس للمحتال أن يعني يمتنع عن إتباع المحال إليه إذا رضي ويقول أنا لا أريد يعني هذا الشخص المحال إليه وإنما يريد أن يرجع إلى الأول. فإذا كان أن قبل الإحالة أو قبل الحوالة فإنه يكون تابعا للمحال عليه وليس يعني ولا يرجع للمحيل. نعم. إذن إيش الفرق بين الترجمة الأولى والثانية؟ يعني يبدو أنها يعني متشابهة متقاربة، ما ذكر بينهم فرق. ما الثانية مباشرة. نعم. دخل في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن ابن ذكوان. عن ابن ذكوان. نعم هو عبد الله. عبد الله بن ذكوان اللي هو أبو الزينات. عن الأعرج. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عبد الرحمن بن هرمز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. ثم قال بابه: إذا إن أحال دين الميت على رجل جاز. يعني الأبواب اللي راحت تتعلق بيعني حي يعني كان عليه دين فتحول الدين من شخص حي إلى شخص حي. المدين حي والذي المدين الثاني الذي أحيل إليه حي، لكن هذه هذا الباب يتعلق بشخص مات وعليه دين ثم تحمل واحد الدين، فإذا انتقل الدين من ذمة إلى ذمة، انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الضامن أو الكفيل أو الملتزم. يعني فالأبواب اللي راحت هي كلها نقل دين من ذمة إلى ذمة، ولكن الأول نقل دين من حي إلى حي من ذمة حي إلى ذمة حي، والثاني نقل دين من ذمة ميت إلى ذمة حي. يعني فيكون يعني دخوله في الكفالة من هذه الناحية، لأن هذا انتقال دين من ذمة إلى ذمة، إلا أن الأول حي من ذمة حي إلى ذمة حي، وهذا من ذمة حي إلى ذمة من ذمة ميت إلى ذمة حي. ذكر حديث من سلمة بن الأكوع. حديث سلمة بن الأكوع هو من الثلاثيات والثلاثي. نعم. ونفسه من الثلاثيات، وقد سبق أن مر يعني بهذا الإسناد وهو يعتبر مكرر. وحديث البخاري الثلاثيات 16 بدون تكرار و22 بالتكرار، وهذان الحديثان عن سلمة بن الأكوع يعني من قبيل المكررات، وهي وقد جاءت يعني متقاربة. نعم متقاربة في المكان، لأن الحديث هذا في درس أمس وهذا في درس اليوم. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قال: لا. قال فهل ترك شيئا؟ قال لا فصلى عليه. يعني كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. هل ترك شيئا؟ قالوا لا فصلى عليه، لأن المقصود أن ذمته بريئة وليس يعني متحملة بدين، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها. وهذا الذي سأل أن عليه دين قالوا نعم، وأنه ترك 3 دنانير يعني عنده سداد الدين، عنده سداد الدين فصلى عليه، لأن الأول ذاك لا دين عليه وصلى عليه، وهذا عليه دين ولكن عنده سداد، عنده عليه دين وعنده سداد فصلى عليه. والثالث ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبه. ثم ذكر الثالث أنه يعني سأل عليه دين قالوا نعم، قال ترك سدادا قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. والمقصود من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن لا يصلي على هذا الذي عليه دين لبيان خطورة الدين وبيان أهميته، وأن الإنسان لا يتهاون فيه، لأن إذا كان سيترتب عليه أن يتخلف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو كذلك يعني بعض يعني بعد ذلك يتخلف عنه بعض أهل الصلاح الذين يرجى يعني من صلاتهم دعاؤهم، وأن أن أن يعني فيكون في ذلك اهتمام بأمر الدين وعدم تساهل به، يعني الفائدة من وراء ذلك هي أن يهتم بالدين وأن يحرص على سداده، وأن يحرص على عدم التحمل له إلا لشيء لا بد منه، وإذا تحمل فإنه يحرص على السداد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بترك الصلاة عليه يعني حتى لا يتساهل الناس في أمر الديون، حتى لا يتساهل الناس بأمر الديون، وأنه يتخلف عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتخلف عنهم أحد من الخلفاء أو يتخلف عنهم يعني بعض أهل الصلاح، فإن هذا له تأثير على نفسه، على النفوس في التخلص من الدين والحرص على عدم التورط به، فيخرج من هذه الدنيا وهو مدين. فإذا كان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هم بالترك، إذن هذا أمر ليس بالهين، والإنسان يستفيد من هذا أنه لا يقبل على الدين وعلى تحمل الدين لئلا يحصل له مثل هذا الذي حصل لهذا الصحابي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لما قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة يعني علي دينه يا رسول الله، يعني يتحمله، يعني ومعنى ذلك هذا محل شاهد الترجمة، انتقلت الدين من ذمة إلى ذمة، من ذمة ميت إلى ذمة حي. قال يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه لما تحمل يعني هذا الشخص. وقد جاء في بعض الروايات أنهما ديناران، في بعضها أنه يعني أنه 3، فقيل يعني في معنى ذلك أن فيه جبر للكسر، يعني أنها يعني دينارين وشيء، فيعني من قال ديناران حذف الكسر، ومن قال 3 جبر الكسر. قال حدثنا المكي بن إبراهيم نعم البلخي عن يزيد بن أبي عبيد نعم مولى سلم بن الأكوع عن سلم بن الأكوع نعم سلم بن عمرو بن الأكوع نعم. تكملة الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل كلما لقي أبا قتادة قال ما صنعت الديناران نعم. حتى كان آخر ذلك أن قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جلده. إذا قلنا قد انتقلت الإحالة انتقلت الذمة، فبقاء يعني للرجل بردت عليه جلدته لما قضى أبو قتادة. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دخل في الصلاة عليه من أجل التحمل، ولكن هذا التحمل المطلوب فيه السداد

فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا. قال باب كفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها. باب الكفالة نعم في القرض والديون بالأبدان وغيرها. يعني باب الكفالة بالقرض والديون وغير بالأبدان وغيرها. يعني الكفالة بالأبدان هي أن يتكفل بإحضاره, يعني معناه إحضار الشخص, يتكفل بإحضاره في الوقت الذي طلب منه إحضاره, مسؤول عن إحضاره, وإذا أحضره انتهت مهمته, لأن هذه كفالة الأبدان. وأما الكفالة التي يعني فيها الضمان فإنه يعني يتحمل الشيء الذي على من كفله, يتحمل الشيء أو الدين الذي على من كفله. فإذا الدين السلف أو القرض يكون فيه يعني يكون فيه كفالة, وكذلك الديون الأخرى يعني بأن يعني يكون يعني فيها يعني كفالة. أما بالنسبة إذا كان المقصود إحضار الشخص فإنه يحضر وتبرأ ساحته, ثم بعد ذلك أصحاب الحق يعني يطالبون يعني الذي عليه الدين. وإن كان يعني الكفالة بمعنى الضمان, بمعنى أنه يعني يلتزم بإحضاره أو إحضار الحق الذي له, فهذه جمع فيها بين الكفالة بالإحضار أو يعني الضمان إذا لم يحصل الإحضار, أو الضمان إذا لم يحصل الإحضار. على باب الكفالة في القرض والديون, يعني معنى هذا أن القرض يعني يكون فيه كفالة, والديون الأخرى أيضا يكون فيها كفالة. والكفالة إما كفالة أبدان فيحضر الشخص بعينه وتنتهي مسؤوليته, أو أنه يضمن الشيء الذي عليه, أو أنه يضمن الشيء الذي عليه. مش بعدين بالأبدان وغيرها. بالأبدان وغيرها يعني التي هي الضمان, يعني الذي هو غير الأبدان, يعني احضر لها الضمان, الأبدان احضرها في كفالة الأبدان, والضمان في يعني في التزام الحق الذي على من كفله بحيث يؤدي عنه. كفيل غارم. نعم كفيل غارم. نعم. وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا, فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر, وكان عمر قد جلده 100 جلدة, فصدقهم وعذره بالجهالة. ثم قال وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر أبو حمزة محمد بن حمزة بن عمرو. نعم. يعني محمد يروي عن أبيه, وأبوه صحابي, وهو الذي يعني قال إيش عن أبيه أن عمر نعم بعثه مصدقا فوقع يعني على الصدقة, بعثه مصدقا يعني عامل على الصدقة, يعني يجبى الصدقات من أهلها من أصحاب الإبل والغنم والبقر, يعني يأخذ الزكاة من أهل هذا هو العامل على الصدقة. فكان رجل وقع على جارية امرأته, وقع رجل على جارية امرأته, يعني هي ليست جاريته, ليس ملك يمين, وطئ يعني جارية ليست ملكا له وإنما هي ملك لغيره. ليش؟ فأخذ يعني كفيل يعني حمزة بن عمرو يعني إلى أن يحضر ذلك الشخص إلى عمر، يحضر ذلك الشخص الذي يعني حصل منه يعني هذا المنكر، وهو كونه وقع على جارية امرأته، فإنها ليست، فإن الإنسان لا يحل له إلا ما كان زوجة أو ملك يمين له، ليس ملك يمين لغيره، ليس ملك يمين لغيره. فإذا أخذ كفيل على أنه يحضر إلى عمر، إلى عمر رضي الله عنه. فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد يعني الرجل هذا الذي حصل منه الوقاع أو مواقعة جارية، جارية زوجته، أخذ كفيل على أنه يعني يلتزم بأن هذا الرجل الذي هو الذي حصل منه الخطأ والوطء لمن لا تحل له أن يذهب إلى عمر. نعم يذهب إلى عمر، فيأخذ كفيل بأنه يلتزم بأنه يصل إلى عمر. نعم. قال وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. يعني إنه ما رجمه لأنه محصن ولأنه صاحب زوجة، فعذره يعني فلم يجلده فلم يرجمه، وإنما جلده يعني. فقيل إن هذا الجلد إنه تعزير، وقيل إنه الحد الذي هو يعني حد البكر. نعم. وقيل إنه تعزير. نعم. وقال جرير والأشعث عبد الله بن مسعود في المرتدين، ذكر الحافظ يعني هذه القصة المختصرة يعني ذكر تفصيلها عند بعضها العلم. أخرجه الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن حمزة ابن عمرو الأسلم عن أبيه أن عمر الخطابي بعثه للصدقة، فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك، وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فاعتقته امرأته، ثم ورث من أمه مالا. فقال حمزة للرجل لأرجمنك، فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده 100. فقال أهل الماء، لا أول، فقال قال حمزة للرجل لأرجمنك، فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده 100 ولم ير عليه رجما. قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم، وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. عذره بالجهالة يعني بالنسبة لكون هذا له يعني صلة يعني بزوجته، يعني لأن هذا العبد لها وليس له، يعني فعذره لأنه يعني بالجهالة وليس مثل الأمور الواضحة التي يعني ليس فيها خفاء، فإن هذه فيها خفاء، ولهذا عذره وجلده ولم يرجمه. والمقصود من ذلك الكفالة هذه اللي ذكرها، أنه أخذ كفيلا على أنه يصل إلى عمر، وهذه كفالة عبدان. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وهذا يعني محل شاهد أن أن أن أن أن أن أن, أن عشائرهم هم الذين كفلوهم، يعني قال جرير والأشعث، جرير عبد الله البجري والأشعث ابن قيس الكندي، قيس الكندي. نعم. يعني مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. شوف المكان الذي يعني وصل فيه. يقول هذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرر بن قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود، فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال عبد الله علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بهم، فأمر قرضة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة، ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه علي بن حاتم بقتلهم، فقام جرير والأشعث فقال بل استتبهم وكفلهم عشائرهم، فتابوا وكفلهم عشائرهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم أن عدة المذكورين كانوا 170 رجلا. قال ابن المنير أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أن والكفالة بالنفس. نعم والكفالة بالنفس بطريق الأولى، يعني يكون كفالة بالبدن يعني. والكفالة بالنفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات ألا حد على الكفيل بخلاف الدين. والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحبه المال مثله، لأن الكفيل إذا أدى فإنه يطالب المكفول الذي كفله، بخلاف ذاك يعني هذا حد يعني ما يكون إلا على من حصلت منه الجناية، لا تنتقل إلى شخص آخر. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. قال حماد بن أبي سليمان إذا تكفل بنفس فمات يعني ذلك المكفول لا شيء عليه، لأنه تكفل بإحضاره وقد مات، ما في سبيل إلى إحضاره وقد مات، يعني هو يعني التزم بإحضاره في حياته، وأما إذا مات وخلاص أنت لا يستطيع ذلك. وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحكم يضمن. اختلفوا، وقال الحكم يضمن، لكن في الشرح يعني شيء تفيد أن القصة كأنها متعدة، يعني يقرأ الكلام يقول قال حماد بن سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم يضمن. وصله الأثرم من طريق شعبة عن حماد والحكم، وبذلك قال الجمهور، يعني وصله يعني معناها أن المسألة واحدة. نعم عن حماد والحكم، وكأن معناها لا يضمن، كأنها لا يضمن، لأن ما دام يعني هذا القول قول الحكم يعني مثل القول ذاك، وأن يعني الجمهور قالوا بهذا، يعني معناه أن يعني أن مؤداهما واحد، وأما قول يضمن هما متناقضان، يعني ليس قولا واحدا إلا إذا كان أنه لا يضمن. قال يعني وقال قال حماد بن سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه. أيوة. وقال الحكم يضمن. وصله الأثرم من طريق الشعبة عن حماد والحكم. وبذلك قال الجمهور، يعني معناه أنه كانوا متفقان، وأن الجمهور على أنه لا ضمان على الكفيل الذي قد مات، لأن المكفول الذي قد مات يعني لا يستطيع إحضاره فليس عليه ضمان، فإذا الكلام كان مؤداهما واحد، يعني لما قال الجمهور. لكن اللي بعدها الآن دخل موضوع ثاني، وعلي بن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل، فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم لا. وش علاقة ذا بقضية كفالة النفس؟ أردفها مباشرة لما قال وبذلك قال الجمهور، وعن ابن القاسم صاحب مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل، فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم يعني لا. هذا الكلام يعني يختلف عن قول السابق أن فيه ضمان، أقول فيه ضمان